السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، هل قاموس البدع الذي ألفته بمشاركة الشيخ الشوقاني كان بطلب من الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى؟ لأنني رأيته يعني كثيرا ما يشير إليه في بعض مؤلفاته ويقول ما معناه، وأنا في صدد جمع مؤلف جامع كقاموس للبدع. فرأينا بعد موت الشيخ الألباني رحمه الله كتابكم هذا. شيخنا، هل اطلعتم على ما كان قد جمعه الشيخ الألباني رحمه الله في هذا، أم أنكم جمعتم ما نص الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى في مؤلفاته على كون المسألة هذه بدعة؟ سؤال ثاني بارك الله فيك. صحيح أبي داود المطبوع الآن في 9 مجلدات، 6 للصحيح و3 مجلدات للضعيف، بتخريج الأحاديث والكلام على الرواة، وقد طبعت هذا السفر العظيم يعني مكتبة غراس. يعني هل هذا الكتاب، هذا صحيح أبي داود اللي هو الأم، يعتبر الأم بالنسبة لي يعني الصحيح الآخر المجرد من التخريجات، هل هذا الكتاب هو للشيخ الألباني حقا؟ إذا قد سمعت بعض المحدثين يقول أن نفس الألباني غير ظاهر فيه من ناحية الصناعة الحديثية، فهذا الكتاب يعني الذي فيه التخاريج والحكم على الأحاديث والرواة لا يشبه غيره من مؤلفات الشيخ الألباني. شيخنا، ما قصة هذا المؤلف؟ وهل هو صحيح النسبة للشيخ الألباني كتبه بخطه؟ حفظكم المولى سبحانه وتعالى وبارك الله لنا في علمكم. ورحمة الله وبركاته. كتاب قاموس البدع جمعته أنا وأخي أحمد الشوكاني بعد وفاة الشيخ، وليس بطلب من الشيخ. ولما رأينا الكتاب فقد من ضمن ما فقد للشيخ كالتعليقات الجياد، شرح الله صدره لجمع الكتاب. أما بالنسبة لبارك الله فيك، صحيح سنن أبي داود للشيخ، صحيح أبي داود للشيخ رحمه الله تعالى، تركه الشيخ بخطه وطلبت مني غراسا أتمم الشرح وتمم التخريج، وما فعلت، وكان الوقت ضيقا وكانوا يريدون الإتمام في وقت قصير جدا، وكان هذا أمر غير ممكن. بارك فيك.